ولهذا قال العلماء ينبغي أن نخفف الركعتين الأولين من قيام الليل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخففهما وأمر بتخفيفهما، وفي قوله فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح حديث النفس خبيث النفس كسلا، جميعا على فضل العمل الصالح، وأن له تأثيرا حتى على نشاط المرء وطيب نفسه، وأن عدم العمل الصالح يؤثر على الإنسان حتى بنفسه وعزمه، ولهذا قال كسلا. حدثنا مؤمل، حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال: أما الذي يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. هذا قطعة من حديث طويل رواه سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ساقه المؤلف في مواضع. باب إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة، فقال: بال الشيطان في أذنه. بال في أذنه يعني فلم يسمعه النداء، نداء الصلاة، فبقي نائما. وهذا أيضا مما سبق كما سبق أن الشيطان قد يسلط على الإنسان. فإن قال قائل: وهل لهذا البول حكم؟ فالجواب: لا. ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل، لم يأمر هذا الرجل بغسل أذنه. ومعلوم أن الشيطان خبيث نجس وبوله أنجس منه، لكن هذه مسائل غيبية يراد بها التحذير من هذا الفعل. لا يرفضه يأخذ القرآن فيرفضه، يعني عليك الرؤيا عقوبة شديدة. شيخ بارك الله فيكم، هذه العقوبة تلغى رأسه بالحجر مترتبة على رفض القرآن والنوم عن الصلاة، أم مثلا للإنسان يقول مثلا احذروا من نوم عصاة الفجر فإنه في الرؤيا كذا وكذا؟ لا، ما عن أمرين جميعا، لكن يؤخذ من هذا أن حالة تأثير العقوبة لا بد من أمرين جميعا، ولكل واحد منهما أثر. صلى الله عليه وسلم، أذكار النوم هل تكون خاصة بنوم الليل أم عامة في الليل والنهار؟ الظاهر أن فيها خاص وعام، خاص وعام، مثل البسملة وما أشبه ذلك، هذه في كل فعل، مطلوبة في كل فعل. فالظاهر أنه ينام بسم الله على اسم الله عز وجل. أما التسبيح 33 والتكبير والتحميد 33 والتكبير 34 فهذا في نوم الليل. ثلاثة. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. وقال الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ما ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كيف نعلم؟ قيل إنها نافية، وهذا ظاهر تفسير البخاري رحمه الله، أي ما ينامون. وقيل إنها مصدرية، والمعنى كانوا قليلا من الليل هجوعا، وهذا صحيح أيضا. فعلى تقدير أن ما نافية يكون كانوا قليلا لا ينامون،